الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رب المجد: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. وأنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل شيء ولا يضركم شيء، وكل قوات العالم ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الشياطين تخضع لكم، لكن افرحوا بالحري لأن أسماءكم كتبت في سفر الحياة. أنا بذكر وعد ربنا: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. الشيطان بيغير طيبه ويغير لونه. أنا بغالي ورق كتير ما يلزمنيش إني أرد عليه أو أضيع وقت فيه أو في الرد عليه. الكلام اللي في الورق هو كلام عام بيحزن قلبي من الشكل البراني ورق، لكن من جوه الحالة مخوفة، الحالة مخوفة.